إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن قوام الدين والدنيا على العلم والتعلم، فما من أمة قامت ولا حضارة سادت إلا كان العلم شعارها، وكان أهل العلم هم صفوتها وقدوتها. وإن خراب الدين والدنيا يكون في فشو الجاهل وسواد أهله وحفظ العلم وذلة وذلة أهله، فإذا رأيت أمة قد سودت جهالها وقدمت الرويضة فيها وأذلت أهل العلم فيها، فاعلم أن الذل والخزي والنكال سيلحقها ولو بعد حين. وقد أخبرنا النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه أن زوال الدنيا وأن اقتراب الساعة من أعظم علاماتها ومن أشد أماراتها ظهورا هو ظهور الجهل وفشوه وقبض العلم وقلته. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة من علاماتها المؤذية باضطرابها أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين مرات القيم الواحد من الرجال. إن بين يدي الدجال سنين

بحاجة إلى من يحسن صوته بالقرآن، بقدر حاجتها ثم قال النبي